الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحكيم الذي حثنا على أن نتحلى بالحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، حث المؤمنين على أن يكون الواحد منهم كيسا فطنا، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لنا في لقاءات سابقة أن نتحدث عن قضية تهم المسلمين كثيرا في الوقت الحالي، ألا إنها قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بينا أنه ينبغي ويجب على من أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يتحلى بأمور ثلاثة ينبغي أن تتوفر فيه: أولها العلم، وثانيها الرفق، وثالثها الصبر. ووصل بنا المطاف بعد حديث مستفيض في هذه الأمور إلى أن نقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث كما نقول هو مربط الفرس، دار حوله الجدل كثيرا، وسمعنا تحليلات وآراء في تناول هذا الحديث وفي فهمه، ولكننا ينبغي في النهاية أن نتبع الحق أينما كان. أقول: ظهر أناس ينتسبون إلى العلم، بل هم معدودون من أهل العلم، ولكنهم معروفون بالنفاق والمداهنة. وجهوا هذا الحديث توجيها حينما قالوا للناس: التغيير باليد هو واجب الأمراء، وباللسان هو واجب العلماء، وبالقلب هو واجب العوام. ووالله لقد كذبوا، فهذا التفسير مرجوح وليس براجح، بل هو من أضعف التوجيهات لهذا الحديث، إذ أن الروايات المتضافرة والنصوص الكثيرة تؤكد أن التغيير باليد هو واجب المجتمع كله، وأن التغيير باللسان هو واجب المجتمع كله، وأن التغيير بالقلب هو واجب المجتمع كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الأمر على الاستطاعة: من استطاع منكم أن يغير باليد فليفعل، فمن لم يستطع فباللسان، فمن لم يستطع فبالقلب. إذن من قصر التغيير باليد على الأمراء فقد خالف ما أراده وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ظهرت طائفة أخرى أعملت هذا الحديث فاستخدمت اليد في كل شيء، جاء دون أن تراعي لذلك ضوابط. وهؤلاء هم الذين تشددوا في فهم النصوص، ونحن نعوذ بالله أن نكون من المنافقين المداهنين، كما نعوذ بالله أن نكون من المتشددين. فنحن لا نحب أن نكون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكننا نحب أن نفهم ديننا الفهم الصحيح، وأن نقف مع وسطية الإسلام ومع روح هذا الدين. إذا أردت أن تكون كذلك فيجب أن تعلم أن التغيير باليد كما قلت هو واجب على المسلمين جميعا، ولكن متى؟ هذا هو السؤال. المنكر يا سادة أنواع، ليس المنكر على وتيرة واحدة ولا على نسق واحد ولا هو نوع واحد، هو جنس واحد ولكن يندرج تحته أنواع. فالمنكر من هذا الباب، من باب كونه أنواع، هناك أنواع يجب علينا جميعا وليس على الأمراء وحدهم أن نغير باليد. إذن أول شيء في باب التغيير باليد ينبغي أن تعرف نوع المنكر الذي يجوز لك أن تغيره بيدك، بل يجب عليك أن تغيره بيدك. المتشدد للأسف الشديد لم يفرق بين منكر ومنكر، فكل المنكر عنده ينبغي أن يغير باليد. وأما المنافق المتنطع فكل المنكر عنده لا يغير باليد، وإنما التغيير باليد مقصور على العلماء. أقول لهؤلاء لا ولهؤلاء لا. هناك أنواع من المنكر يجب على كل الناس، العوام والعلماء والأمراء، كل من رأى وعلم به وشهده يجب عليه أن يغيره باليد، وليس الأمر مقصورا على الأمراء وحده. إذن قبل أن أغير بيدي ينبغي أن أكون عالما، هل هذا النوع مما يغير باليد أو ليس مما يغير باليد. فهناك كما قلت أنواع كثيرة من المنكر دعانا الإسلام إلى أن نغيرها بيد، ودعا الأمة كلها ولم يدع الأمراء وحدهم. وإن لم نغير بيد فكلنا آثم. سأضرب لك مثالا أطرحه على هؤلاء العلماء الذين قالوا إن التغيير باليد هو من واجب الأمراء وحده، بل أطرحه على الأمراء أنفسهم. لو أنني الآن في الطريق أو أنت أو أي رجل من عوام الناس ليس عالما وليس أميرا، رأى رجلا يريد أن يعتدي على عرض امرأة، أقف مكتوف الأيدي وأنكر بقلبي وأقول لا أتدخل بيدي ولا بلساني فأنا لست أميرا ولا عالما؟ إن قالوا لي نعم، إن قالوا لي نعم فوالله لقد خابوا وخسروا، وإن قالوا لي لا، ينبغي لكل من رأى حتى ولو كان من عوام الناس أن يتدخل بيده، أقول لهم إذن تتفقون معي أن هناك منكرا يجب على كل الناس حتى العوام أن يغيروه باليد، وإن لم يفعلوا أثموا جميعا. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه بسند حسن، بسند حسن، أنه لما عاد مهاجرة البحر، أولئك الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة وجاءوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم. فقال: فتية منهم يا رسول الله، كنا نجلس فمرت بنا امرأة من رهبينهم، من رهبين النصارى، عجوز تحمل على رأسها قلة، هكذا بلفظ الحديث، تحمل على رأسها قلة. فقام إليها شاب منهم من النصارى، وأرض الحبشة معروف أنها كانت أرض النصارى، وكان يحكمها نصراني أنعم الله عليه بالإسلام وهو النجاشي. فقام إليها شاب منهم فجعل يده بين كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها ووقعت كلتها فانكسرت. وبالطبع الكثيرون يجلسون يرون هذا المنظر ولم يتحرك منهم واحد. يقول: فلما رفعت المرأة، أي رفعت نفسها عن الأرض، التفتت إليه وقالت: ستعلم يا غدر حينما يضع الله سبحانه وتعالى الكرسي ويجمع الخلائق ويختم على الأيدي ويختم على الفم وتنطق الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، ستعلم موقعي وموقعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد صدقت، وإنه لا تفلح أمة لا يؤخذ فيها من ضعيفهم لقويهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذه الرواية أن هذه الأمة حتى العوام لما رأوا هذا الغادر وهو يستطيل على امرأة عجوز ولم يأخذوا عليه بأيديهم، كانت النتيجة أن مثل هذه الأمة لا يمكن أن تفلح أبدا. ومعنى هذا أن هناك أمور إن لم نتدخل فيها باليد حكم علينا بعدم الفلاح، وكنا جميعا مقصرين حتى ولو كنا من عوام الناس. ولذلك حينما نزلت المرأة المسلمة إلى سوق بني قينقاع، سوق اليهود، وكانت منتقبة، وأراد هذا اليهودي الكلب الحقير منها أن ترفع غطاء وجهها فأبت، فعمد إلى مؤخرة ثوبها دون أن تشعر، فرفعه وشبكه بشوكة في ظهرها، فانكشفت سوءتها. أحد المسلمين كان يجلس، ما قال: ليس هذا من واجبي، وهذا واجب الأمير والسلطان، ولا داعي أن أتدخل بيدي. لا والله، وإنما قام إلى ذلك اليهودي فقتله، فتكالب عليه اليهود فقتلوه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وقامت الأمة كلها، وأجلي يهود بني قينقاع عن المدينة بأسرها. نعم، لأن الدفاع عن العرض ينبغي أن يكون بيد من أي إنسان، والعرض لا يتعلق بزوجتي وابنتي وأمي، وإنما يتعلق أيضا بكل امرأة مسلمة. فلو أنني رأيت مسلمة يعتدى على عرضها ويخدش حياؤها، أتدخل بيدي مهما كانت النتائج، وأعلم أنه من مات، حتى ولو مات، من مات دون عرضه فهو شهيد، وكل امرأة مسلمة هي عرضي، هي أمي، هي أختي، هي بنتي. الأمثلة على ذلك يا سادة كثيرة وكثيرة، والأنواع التي ينبغي أن تغير باليد كثيرة وكثيرة. المقام لا يتسع لي كي أسردها نوعا نوعا، وإنما أنصح قبل أن تقدم على التغيير باليد، وهناك أمور ينبغي أن تغيرها باليد والسيف. حتى هذا الأمير وهذا السلطان، لو أنك رأيت رجلا يهم أن يقتل رجلا تمنع هذا باليد أم لا؟ رأيت رجلا يسرق تمنع هذا باليد أم لا؟ سل هؤلاء، سل هؤلاء، إن أجابوك بنعم إذا ليس التغيير باليد مقصورا على الأمير أو على السلطان وحده، وإنما هناك أمور يجب علي وعليك وعلى كل واحد من عوام الناس أن يغير باليد. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا النوع مما يغير باليد، فإن كان لا يعلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم لا أن يسأل المتعالمين، خاصة أن هناك أناس كثيرون نصبوا من أنفسهم وجعلوا من أنفسهم علماء وأصبحوا يقولون هذا يغير باليد وهذا يغير باليد وهذا يغير باليد وهذا يغير باليد، مع أن هناك أشياء كثيرة ما ينبغي أن تغير باليد. إذن في باب التغيير باليد لا أقول التغيير باليد مقصورا على الأمراء، وإنما أقول هو لكل الناس، ولكن هناك أنواع محددة هي التي تغير باليد، وليس كل منكر يغير باليد. هذا أمر ينبغي أن يضع ضوابطه العلماء الثقات، ليس المداهنين ولا المنافقين. تذهب لرجل من أهل العلم الثقات تعلم منه هل هذا مما يغير باليد أو ليس مما يغير باليد. هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. الشيء الآخر الذي يضاف إلى قضية التغيير باليد، الذي ينبغي أن يضاف إلى قضية التغيير باليد، ألا وهو القدرة على التغيير باليد. يعني كما قلت لك هناك أمور ينبغي أن تغير باليد، ولكن ينبغي أن تكون قادرا على أن تغير باليد، وإلا لو كنت عاجزا سقط عنك التغيير باليد، وإن كان هذا المنكر مما ينبغي أن يغير باليد. وسنمثل لذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. أكرر الحديث في صحيح مسلم، يصلي عند الكعبة، وكان أبو جهل يجلس في صحبة اللحم، وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل لمن حوله من منكم يأتي بسلى الجزور؟ سلى الجزور هو اللفافة التي يكون فيها وليد الناقة أو أي وليد لأي حيوان، التي نسميها في الإنسان المشيمة، كلها طبعا دم وأوساخ وما إلى ذلك، وهي ترمى ولا تستعمل. فقال أبو جهل من منكم يأتي بسلى الجزور حتى يضعها بين كتفي محمد إذا سجد. وهم يعلمون عليه الصلاة والسلام علم اليقين أنها نجاسة، ففيها تنجيس له وفيها مهانة له. يقول ابن مسعود فانبعث أشقى القوم، أي ذهب أشقى القوم، وكان هو عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله، قام وأحضر سل الجزور، ثم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فوضع سل الجزور بين كتفيه. يقول ابن مسعود فأخذ القوم عليهم لعنة الله يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض. ابن مسعود ألا يرى هذا؟ أليس هذا مما يجب تغييره باليد؟ بالطبع نعم، وليس من واجب الأمراء وحده. أرى نبي الأم أو عالما من علماء الأم يهان بهذه الصورة، واجب علي أن أغير باليد. ولكنه كان يفتقد القدرة، كان يفتقد القدرة. ابن مسعود يرى هذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يهان ويوضع على ظهره وبين كتفيه سلى الجزور، يقول ابن مسعود فرأيت ذلك فلو كانت لي منعة فلو كانت لي منعة لأمطوها عن رسول الله. ابن مسعود يريد أن يقوم ويرفع هذا الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا منعة له، لو كانت لي منعة. ولذلك يقول فذهب رجل، ظل ابن مسعود ينظر لا حول له ولا قوة، فقام رجل إلى فاطمة فأخبرها، فجاءت وكانت جويرية يعني جارية صغيرة، فأزاحت عن أبيها الأذى وأقبلت على القوم تشتمهم. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم، وكان كما يقول ابن مسعود إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. يقول ابن مسعود وكانوا يعرفون دعوته، أي أنها تصيب ولا تخطئ، فسكتوا ولم يضحكوا، حل عليهم الهجوم، يعلمون أن الله إن شاء الله سيقبل دعوته سيقبل دعوته. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أبي الجهل ومن كانوا معه واحدا واحدا، فذكر سبعة أخذ يدعو عليهم. يقول ابن مسعود فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت السبعة في غزوة بدر قتلى وهم يسحبون إلى القليب. تقبل الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء السبعة. الشاهد معي، أكان ابن مسعود جبانا؟ بالطبع لا، حاشا وكلا. أكان هذا المنكر من المنكر الذي لا يغير باليد؟ لا والله، هو من الذي ينبغي أن يغير باليد. إذن لماذا لم يغير ابن مسعود؟ لقد كان كيسا فطنا، ولذلك استحببت أن أستفتح خطبتي بهذا بالإشارة إلى الكياسة والفطنة. لقد كان كيسا فطنا، ابن مسعود لا يملك القدرة ولا منعة له، فلو قام وأزاح عن النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور لقتلوه ووضعوا سل الجزور مرة أخرى. فماذا فعل ابن مسعود؟ فماذا فعل؟ لم يفعل شيئا إطلاقا، كما يفعل بعض الحمقى وأسميهم الحمقى في الوقت الحالي، يزيلون منكرا بيد، تكون النتيجة أنهم يدفعون الثمن حياتهم، ثم يعود المنكر كما كان بل وأشد. فماذا فعل هؤلاء؟ فتحوا علينا وعلى أنفسهم أبواب فتنة، والمنكر قائم كما هو، لم يتغير لم يتغير. إذن كي أغير منكرا بيدي ينبغي أن أملك القدرة على التغيير باليد. ولذلك ليس من الحكمة أن أجادل بنفسي وبإخواني في تغيير منكر باليد ونحن لسنا على مقدرة، فتكون النتيجة أن ندفع حياتنا وحياة الكثيرين ثمنا لهذا ويظل المنكر كما هو، ما فعلنا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في مكة كان معه مسلمون، وسبحان الله كان يمر على بعض المسلمين وهم يعذبون، تهتك أعراضهم وتمزق أجسادهم، والنبي يرى ويسمع، ومن معه من المسلمين يرون ويسمعون. هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بالقوة هو من معه حتى يخلص مسلما من العذاب في مكة؟ هذا لم يحدث، وإنما كان يمر على آل ياسر يعذب رجالهم ونساؤهم ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم عند الله في الجنة. ولنسأل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جبانا؟ حاشا وكلا حاشا وكلا. وهل كان المسلمون آنذاك جبناء؟ حاشا وكلا، وإنما حسبوها، وينبغي أن تحسب هكذا بالشرع وبالعقل وبغيره، أنهم لو تدخلوا باليد لينقذوا مسلما وهم قل لا يملكون القدرة لقتلوا جميعا، فما فعلوا شيئا وظل المسلمون يعذبون كما هم كما هم. يعني ينبغي أن أملك القدرة على التغيير باليد، وإلا فما فعلت شيئا، فما فعلت شيئا. لن يزال المنكر، سأزال أنا ويبقى المنكر، ويزال أخواني ويبقى المنكر. ينبغي أن تكون لدينا قدرة على تغيير المنكر باليد، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في قضية التغيير باليد أيضا، ينبغي أن يكون التغيير باليد في حدود الشيء الذي أمرت بتغييره. بمعنى أنا دوشت كثيرا وأنا أتحدث مع بعض الإخوان من شيء غريب عجيب كنت أعتقد أنهم فهموه، ولكن للأسف ظهر لي أنهم لم يفهموه على الإطلاق. بلساني هذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا صنما أن نكسره، وإذا رأينا قارورة خمر أن نحطمها. والله روايات صحيحة ذكرتها بلساني. فقام بعض الشباب وفهم هذا الكلام بفهمه هو، فقام، وكانت النتيجة أنه ذهب إلى مخزن خمر فوجد عنده حراس وخفراء، فكانت النتيجة أنه قتل الحراس والخفراء حتى يحطم قوارير الخمر. والبعض الآخر وضع قنبلة أطاحت بالمبنى كله وبمن حوله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم طلب منك أن تحطم قارورة الخمر، ولكنه لم يطلب منك أن تحطم صانعها ولا حارسها. عقوبة في الإسلام ليست كذلك. ومن هو الذي أعطاك الحق حتى تزهق نفس رجل شارب خمرا أو قام على حراسة خمر أو قام على تصنيع خمر؟ هل هذا هو حده في الإسلام؟ وهل أمرنا الإسلام بذلك؟ الحديث كان واضحا، قال أن تحطم قارورة الخمر ولم يقل لك أن تحطم حاملها. فمن أين جئت بالمسوغ الذي سوغ لك أن تحطم حاملها أو أن تحطم حارسها؟ من الذي قال لك هذا؟ قلت من رأى تمثالا أو صنما فليحطم. هذا ما قاله النبي. هذا لا يعني أن تضع قنبلة في ميدان وتكون النتيجة أنك أردت أن تحطم التمثال فحطمته وحطمت معه العشرات بل المئات من الناس ومن السيارات ومن المحلات ومن البيوت. غباء وجهل لا يقبله الإسلام بأي حال من الأحوال. التغيير باليد ينبغي أن يكون في حدود ما أمرت أن تغيره. ذهبت أنا لأحطم قارورة الخمر، لا علاقة لي بتحطيم حاملها ولا شاربها ولا حارسها. ذهبت أنا لأحطم تمثالا، لا علاقة لي بمن حول هذا التمثال حتى أزق أرواحهم. ثم بعد هذا يتشدق هؤلاء بأحاديث وضعوها في غير موضعها، يقول لك لابد لكل شيء من خسائر، والذين يموتون هؤلاء سيبعثون على نياتهم. مغالطة خطيرة لا يقبلها شرع ولا يقبلها عقل مسلم عنده أدنى علم، لأن الذين يبعثون على نياتهم هذا الكلام جاء في حديث الخاتم. الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم يخسف بأولها وآخرها. فقيل له يا رسول الله وفيهم الصالحون؟ قال وفيهم الصالحون. وما ذنب الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. فقضية يبعثون على نياتهم داخلة في البلاء الذي يأتي من عند الله، لا بصنع يدك ولا بصنع يدي ولا بصنع واحد من الناس. هذه أمور ينبغي أن تفصل وينبغي أن تحسم وينبغي أن تفهم جيدا. إذن ينبغي إذا أردت أن أغير باليد أن يكون تغييري باليد في حدود ما أمرت أن أغير باليد. أنت تزيل المنكر حتى تحقق معروفا لا حتى تحقق منكرا. هذه أمور ينبغي أن تفهم جيدا وينبغي أن يفهمها شبابنا. وأكرر، لسنا مع الذين ينافقون ولا يداهنون، ولسنا مع الذين يتشددون ويحملون النصوص على هواهم وبعقولهم. هذا هو الأمر الثالث الذي يدخل في التغيير باليد. هناك الأمر الرابع والأخير الذي يدخل في التغيير باليد. هناك الأمر الرابع والأخير الذي يدخل في التغيير باليد، ألا وهو ألا يترتب على التغيير باليد منكر أكبر. وهذا ما ألمحنا إليه. قد يكون هذا المنكر فعلا مما يجب أن يغير باليد، ولكنني لو ذهبت لأغيره باليد فقد يترتب على ذلك منكر أكبر. فهب أن أنا أعلم أن قوارير الخمر ينبغي أن تحطب، فهل يجوز لي أن أأخذ عشرات نحمل السنج والجلازير وما شبه ذلك، نذهب إلى كباريه مثلا لنحطم هذا الكباريه؟ هذا هو السؤال. لا بد أن أحسب النتيجة، لو دخلنا وفعلنا لقوبلنا بنفس القوة وبنفس الرد، النتيجة قتلى من عندنا وقتلى من عندهم وفتنة عارمة. إذا لا يغير باليد. فالتغيير باليد ينبغي كما قلت أن تعلم أن المنكر سيزول ويأتي مكانه معروف، أو سيزول وإن لم يأتي مكانه معروف. أما إن كنت تعلم أنه سيزول ويأتي منكر أشد أو تحدث فتنة، سقط التغيير باليد. ومن هذا الباب قضية تغيير الحاكم باليد. أشهد الله أن الحاكم لا يحكم بما أنزل الله وأنه ظالم فاسد، أشهد الله على هذا. ولكن السؤال ها هنا، هل يجوز لنا أن نزيله وأن نغيره باليد؟ هذا هو السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه القضية منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وقد جاء الحديث في صحيح مسلم. وهذه قضية من قضايا العصر التي اختلفت فيها الجماعات وتضاربت فيها الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه القضية. كيف حسمها؟ قال: سيتولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني ستحدث منهم أمور تتفق مع المعروف نعرفها ونحبها، وستحدث منهم أمور ننكرها ولا نقرها، تعرفون وتنكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم، إلا من اتبع وأطاع. طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننكر بقلوبنا وبألسنتنا، فمن فعل هذا برئ وسلم، وأما من اتبع وأطاع فلم يبرأ ولم يسلم، سيحشر معهم في جهنم إن شاء الله، من أطاع ومن اتبع. إذن لماذا نسكت عليهم؟ قال: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ هذا هو السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في الحديث أباح للناس أمرين: أن تنكر بالقلب وقد برئت، وأن تنكر باللسان وقد سلم. ماذا بقي لنا؟ اليد. فكان السؤال، والحديث أكرر في صحيح مسلم، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام يصلي ويدع المسلمين يصلون لا يجوز قتال، ولكن ننكر عليه ما هو فيه من منكر بقلوبنا وبألسنتنا، أما الخروج عليه باليد فلا. لماذا؟ ما أقام فينا الصلاة، ما دامت الصلاة تقام، ما دمنا نصلي، ما دمنا لا نمنع من الصلاة، وما دام هو يصلي لا يجوز أن نخرج عليه باليد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخروج عليه باليد في هذه الحالة سيؤدي إلى فتنة أكبر، سيؤدي إلى فتنة أكبر، ستقاتل المسلمون وستهدر الدماء وسيأكلنا أعداؤنا لقمة سهلة كما هو حادث الآن. والغرب من مصلحته أنه كلما طفئت نار فتنة بيننا أشعلوها حتى يأكل بعضنا بعض ويريق بعضنا دماء بعض، والنتيجة الوهن والضعف والهزال والفتن، لا نلتفت إليهم ثم يأخذوننا لقمة سهلة. هذا الكلام لا أقوله من قبل نفسي، ولكن قاله النبي كما سمعتم، وقاله العلماء، وسأقرأ لكم ما خطه ابن القيم، وكان من الذين يناهضون الظلم والظالمين وينكرون باللسان وبالقلب. ماذا قال ابن القيم؟ حتى يقرأ شبابنا وحتى تعلموا خير من فهم كلام ابن تيمية تلميذه الأمس. ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، كتاب يعلمنا الأصوليات كيف نفهم ديننا فهما صحيحا، في الجزء الثالث الصفحة الرابعة سأقرأ لك بالشرح. ابن القيم يقول الإنكار له شروط، هذا هو العنوان. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر. لماذا؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. أمرنا بتغيير المنكر حتى نحقق معروف، ولكن لا نأتي بمنكر أكثر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، يسقط الإنكار. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، نعم الله يبغض المنكر ويمقت أهله، ولكن إذا أزلته فترتب عليه منكر أكبر فلا إزالة له. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة، كلام ابن القيم، بالخروج عليه فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال ومن رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ماذا يعني هذا الكلام؟ سأذكر. خرج الشباب على السادات، وأقولها بملء فيه، قد كان ظالما متغطرسا، خرج الشباب عليه باليد فقتلوه، هل حصدنا من ذلك خيرا؟ هل حصدنا من ذلك خيرا؟ لأنهم للأسف قتلوه وتركوا الساحة أيضا، ما جاء مكانه معروف، وإنما جاء مكانه من تعرفون. وأصبح الناس يقولون يوم من أيامك يا سادات ماذا فعلوا بنا، نقلونا من منكر إلى منكر أشد، ودفعهم الثمن ودفع الكثيرون الثمن، وجاء ما هو أشد مما ذهب، وجاء ما هو أشد مما ذهب. هذه الأمور يا سادة تحتاج إلى كياسة، وتحتاج إلى فطنة، وتحتاج إلى علم دقيق. لا يجوز للشباب أن يعتمدوا على أنفسهم في فهمها. الله أسأل أن يرزقنا البصيرة والعلم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد علمنا ما ينبغي للتغيير باليد، أما التغيير باللسان فهو واجب كل من يعرف المعروف وأيضا يعلم المنكر، وليس للعلماء وحدهم. لا يشترط أن تكون عالما حتى تقول للإنسان أقم الصلاة ولماذا لا تصلي، لا يشترط أن تكون عالما حتى تقول للمفطر في رمضان اتق الله وصوم، لا يشترط أن تكون عالما حتى تقول لشارب الدخان لا تحرق المال ولا تدخن. التغيير باللسان هو واجب كل من يعرف المعروف ومن يعلم المنكر ومن يملك الحج، هو لكل واحد يعلم هذا. هناك من المنكر ما هو واضح يعرفه كل الناس حتى الصغير، حتى الصغير إذا قلت لواحد لا تكذب لا تخون الأمانة، هذا لا يحتاج إلى علم وأن تكون من أهل العلم، كما قال بعضهم أن التغيير باللسان موقوف على العلماء فقط، ولكن هناك أمور تحتاج إلى حجة فلا تتكلم فيها إلا إذا ملكت الحجة أو أخذت الحجة من أهلها، لا ينبغي. إذن أيضا التغيير باللسان واجب الجميع، كل بحسب ما يعلم أو في حدود علمه، تعلم أن هذا منكر عنه، تعلم أن هذا معروف أؤمر به، كل بحسبه، ولا تخوض فيما ليس لك به حيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة جميعا إلى أن تنكر المنكر بلسانها، إلى أن تنكر المنكر بلسانها. أمر ألا نخرج على الحاكم باليد، ولكنه أمرنا أن نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر باللسان. وحدثنا أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جاء، لا بد وأن تقول بلسانك، وإلا فأنت آثم ما دمت لا تملك التغيير باليد، ولا تملك أن تغير بيدك، فلتتكلم بلسانك. وجاء حديث أخرجه ابن ماجة في سننه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر مهابة الناس؟ لا، لا تكن عندك هيبة، ينبغي أن تستخدم لسانك، تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا معروف وهذا منكر. كلنا ينبغي أن يتكلم وأن يتحدث بلسانه، أن يقول هذا معروف أنا أقبله وهذا منكر أنا لا أقبله، وإلا أصبح حقيرا مهانا، لأصبح حقيرا مهانا. ولذلك جاء أيضا في الرواية الصحيحة التي أخرجها ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه. قيل: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ولا يقول، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول؟ فيقول: يا رب خشية الناس، فيقول الله سبحانه وتعالى فإياي أحق أن تخشى. نعم نعم، اللسان ينبغي أن يعمل، اللسان ينبغي أن يمكن. لا تقول إن التغيير باللسان يسقط عني، لا، سقط عنك التغيير باليد لعدم القدرة، فإن التغيير باللسان مرتبط بك، ملتصق بك، لا بد أن تقول هذا منكر أنكره، وهذا معروف أعرفه، وإلا لأصبحت حقيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا أكره، وتعبيري واضح، إلا إذا أكره. قد يقع عليك إكراه، تهديد بحبس أو قتل، أو قتل ولد أو قتل زوجة، يحملك على أن تقول بلسانك عن المنكر هو معروف أو عن المعروف هو منكر، لك الرخصة ولك العزمة. وتعبيري واضح، فلو أخذت بالعزمة فلا إثم عليك، لك الرخصة ولك العزمة. وحسبنا في هذا سليمة الكذاب، وقد ذكرت لكم هذه الواقعة من قبل. أحضر رجلين، وهذه رواية صحيحة، قال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر الرجل وكان مسيلمة، من لم يوافق على أنه رسول الله قضى عليه ومثل به. إذن هذا الرجل مبرم، وراء أمامه من يقتلون لهذا السبب، فقال أشهد أنك رسول الله. إذن جعل المنكر معروفا، وأقر الباطل، ونطق بالباطل بلسان، وجاء إلى الثاني أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فكررها له، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ قال هلا أسمع. فكررها الثالثة، وكرر له الرجل، فكان مسيلمة يطرح عليه السؤال، وكلما قال له لا أسمع قطع عضوا من أعضائه حتى قطعه إرادا. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما، الأول الذي وافق مسيلمة على هواه ولكن القلب في هذه الحالة كاره ومنكر، قالها بلسانه لأنه مكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما الثاني الذي قطع عربه ما عتب عليه رسول الله وما قال أهلك نفسه وما قال لا، وإنما قال وأما الآخر فقد أخذ بعزمة الحق فله الفضل، فله الفضل. إذا في مسألة اللسان إذا أكره، قبل أن تكره كلنا مطالب أن ينكر بلسان، فإذا أكره أنت بالخيار بين أن تأخذ بالرخصة وبين أن تأخذ بعزمة الحق. وعمار بن ياسر أخذ بالرخصة، وكلكم يعلمون حتى في قضية الإمام طلبوا منه أن ينطق بكلمة الكفر وهم يعذبونه فنطق، وطلبوا منه أن يسب محمدا فسب عليه الصلاة والسلام، ولكنه منكر وكاره بقلبه. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن عمارا قد سبق نطق بكلمة الكفر وسبك يا رسول الله. قال لا والله، إنه من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه يمتلئ إيمانا. بعد قليل وقد خلوا سبيله لما أراحهم بهذه الكلمات، جاء إليه عمار وهو يبكي يا رسول الله لقد نطقت بكلمة الكفر وسببتك. فقال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مؤمنا والحمد لله. قال يا عمار فإن عادوا فعد. ونزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن هنا كان الإنكار بالقلب واجب على كل الأمة لا عذر فيه. هو يصاحب التغيير باليد وهو يصاحب التغيير باللسان وهو غائب إن عجزت عن التغيير باليد أو عن التغيير باللسان. فينبغي أن تكون كارها بقلبك على الإطلاق في حال عجزك عن التغيير باليد وفي حال عجزك عن التغيير باللسان، إن لم تكره بقلبك وملت كما مات واتبعت كما قالوا فقد خرجت من حظيرة الإيمان. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بكراهية المنكر. اللهم عمر قلوبنا بكراهية المنكر. اللهم ارزقنا قولة الحق. اللهم ارزقنا قولة الحق. اللهم اجعلنا من الذين لا يقعدون عن كلمة الحق. اللهم ارزقنا القدرة والاستطاعة على إزالة المنكر باليد. اللهم أعنا على إزالته. اللهم أعنا على إزالته. اللهم كل من زرع منكرا أو أعان عليه فعليك به، خذ أخذ عزيز مقتدر، كن في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن شاء الله تعالى هناك قضية هامة لن نتحرج أن نتكلم فيها، وهي موضوع تكفير الحاكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل يقطع لهذا الحاكم بالكفر أو بعدم الكفر؟ وعلى هذا هل يباح قتله أو لا يباح؟ هذه القضية كنت أود أن أتناولها في خطبة جمعة، ولكن كما تعلمون نحن نفسر سورة المائدة في مسجد أبي بكر الصديق في كل يوم خميس، وهذه الآية ستأتي معنا في تفسير سورة المائدة وهي على مقربة منا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى سنتناول فيها هذا الأمر بالبيان والتوضيح. لن نخشى في الله لومة لائم، إن كان كافرا سنقول قد كفر، وإن كان على غير هذا سنقول وسن نبين الحق إن شاء الله تعالى، حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، وحتى نلقى الله وقد أدينا الأمانة كما أمرنا الله ورسوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما قائلين الحق، وقافين مع الحق، إنه سميع مجيب الدعاء.